الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المفسرون يتفكرون في خلق السماوات والأرض يفهمون ما فيها من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته، فسبحان من خلق الأيام وأدار الزمان وجعل من الوقت نعمة للإنسان إن أحسن العمل فيه. فما قيمة العمر إن ضاع هباء منثورا، وما قيمة الإنسان إن لم تكن له بصمة صالحة في الحياة يستفاد منها ويثاب عليها. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، تتقدم الأيام وتتوالى السنون، ورسالة الإنسان في الحياة واحدة: طاعة الخالق وإعمار الأرض والعمل بما جاء في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده قبل وكنا به عالمين. قال لقد كنتم أنتم

Oh, no! وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليه من فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ومن جئناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداوب وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. صدق الله العظيم.